فلا تغرن الله عليم بما يصنعون. إليه يرحل الكريم الطيب. من تراب ثم من نطفة يا والله هو الغني الحميد. ويوم القيامة يكفرون بشركه ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل وما يستطيع إلا خلاص صدق الله.